سمعت كتير عن الإله وإن عندك الحياة كلام ألحان وعظات ترانيم ألغاز بمثل إني حاسس بيك وأنا مش عارف أنت مين حاسس إني عنك لسه بعيد.